أو مات غريبا عن لي. هذا جمع بين فضيلتين، فضيلة الاستيطان في المدينة، الاستيطان المقصود من الحديث الأول، وضم إلى هذه الفضيلة فضيلة الغربة، أي يقاس ما بينه وبين البلد الذي ما سبيه. واضح؟ بعض الكتب يقولون رواه فلان، ويقولون أخرجه فلان، يعني الضابط هنا الفرقة إلا في بعض الأحيان، أو كما يقال في الأصول بينهما عموم وخصوص في بعض الأحيان. كل من يقال فيه أخرجه يقال فيه رواه، وليس كل من يقال فيه رواه أخرجه. أي المؤلف لكتاب في الحديث إذا نقلت عنه تقول أخرجه في كتابه، أما أحد رواة الحديث بهذا الإسناد بتقول رواه، ما بتقول عنه أخرجه. واضح؟ يعني مثلا بتقول أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله، ماشي. وبتقول بالمقابل هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، لكن ما تقول أخرجه. لكن إذا قلت رواه البخاري ماشي. فإذا بينهما عموم خصوص أحيانا. واضح؟ يا شيخ، القضايا المختلف فيها بين العامة مثل صيام السبت مثلا، هل يجوز لنا مثلا أن نقول هذا بين العامة، نقول لهم لا تصوموا من السبت إلى الفطر، كما قيل لنا بعض الناس قال لا تقصيروا هذه القضايا بين الناس ما دام علماء هذه البلاد يفتون بكذا، لا تخالفوا علماء هذه البلاد أو كذا. يعني يقول تسوسون على الناس أو كذا، فالرد على هؤلاء الناس، نحن نعرف إن شاء الله أنه يجب علينا أن أنا شيخ أنا نصحت أحد الأخوة الأفاضل من الدعاء، وهو حتى يعني مرتدل في السهل مدرس في الجامعة الإسلامية، فكان يوم عاشوراء أعتقد كاس وعاء، كان هذه المرة كان في يوم سبت، كاس وعاء كان يوم سبت، فذكر الناس في خطبة الجمعة وذكرهم بالصيام ثانيا هذا الحديث يخصص ما بعده، هل صرت يوما قبله او يوما بعده، وبدا يعني لك هذه القضيه في الموضوع. حقيقه اقول جزاك الله خير، هذا الموضوع يحتاج الى شيء من التفصيل، يحتاج الى شيء من التفصيل، وقضايا كثيره كنا نرد عليها خاصة إذا كان العلماء هناك أفضل بشيء، قل لا تخالفهم. والعلماء طبعاً لا يأخذوا الحديث الظاهر، يعني كل جماعة. نقول هذا حديث مخصص بحديث هل يكون يوما بعده، واليوم بعده يوم السبت، يعني اليوم سيكون يوم السبت، يعني بعد الجمعة السبت. هل الجوية اليوم؟ نعم. نعم. وأخي بس أنا أطلب إنسان إخواننا.